بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الزخرف، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن العزيز العليم. أيها الإخوة، العلم ليس هدفا في ذاته، إنما هو وسيلة. فتعلموا ما شئتم فوالله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم. إذا نمت ثقافة الإنسان ولم ينم مع ثقافته عمله، لم يزد من الله إلا بعدا. من ازداد علما ولم يزدد هدى، يعني ما استفاد من علمه، لم يزدد من الله إلا بعدا. فالعلم في الإسلام ليس هدفا بذاته، إنما هو وسيلة للعمل، والعمل ثمن الجنة. الأصل أن الإنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة يؤهل إليها بالعمل الصالح، والعمل الصالح سببه العلم الصحيح. فالعلم أول الطريق، وهو الباب الرئيسي، ولكن العلم وحده لو اكتفينا به لا قيمة له. والدليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ومع ذلك لم يستقيموا ولم يتوبوا ولم يقبلوا. لذلك قال بعضهم: هذا الإيمان هو إيمان إبليسي منسوب إلى إبليس، لأنه قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن الإنسان لا يرتقي عند الله بحجم معلوماته وحجم ثقافته الإسلامية، بل يرتقي عند الله عز وجل بحجم عمله الصالح وانضباطه وفق منهج الله. أي أول معنى مستفاد من هذه الآية. لذلك العلم وحده لا يكفي، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. يعني لو أن إنسانا على وشك الموت عطشا، وعلم أن في هذه الجهة نبع ماء عذب فرات، ولم يتحرك إليه ومات عطشا، ندمه أشد ممن لم يعرف ومات عطشا. من هنا قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذي علم ولم يعمل هم المغضوب عليهم، الذي لم يعمل، لم يعلم ولم يعمل، هم الضالون. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم لم يعلموا وهلكوا، علموا ولم يعملوا فهلكوا. الضالون لم يعلموا ولم يعملوا فهلكوا. نتيجة واحدة: بل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. لذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك جاءت الآية الكريمة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لا تكفي أن تريد الآخرة وسعى لها، ما قال وسعى لها، قال وسع لها سعيها، لها سعي خاص، لها شروط خاصة. لا يقبل الإنسان في الآخرة إلا بحد أدنى من معرفة الله وطاعته. هؤلاء قالوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأنت في أرجاء العالم الإسلامي، هل في العالم الإسلامي كله من ينكر وجود الله عز وجل؟ لا أبدا. وهناك من يؤدي بعض العبادات، وهناك من يتزيى بزي المسلمين، ولكن لما قال عليه الصلاة والسلام لن تغلب، في الحديث الصحيح، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، ونحن اليوم 1,200,000,000 مسلم، وليست كلمتنا هي العليا. معنى ذلك الانتماء الشكلي للدين لا يقدم ولا يؤخر. حينما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن مختصر الكلام وملخص الملخص والكلام المجدي، حجمك عند الله لا بحجم معرفتك الدينية، ثقافتك، اطلاعاتك، معلوماتك، مدى ما تعرف من كتب، مدى ما قرأت، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والعمل الصالح يحتاج إلى نية خالصة، والنية الخالصة ملخص التوحيد، تسعى في طريق التوحيد فتخلص لله رب العالمين، فتعمل الأعمال الصالحة فترقى عند الله. أما كثقافة إسلامية متوافرة والحمد لله كثيرة جدا، كثقافة إسلامية، كعواطف إسلامية، هذه لا تقدم ولا تؤخر. يا إمام، الإمام الجنيد، من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال لا. أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال لا. قالوا من إذن؟ قال الولي كل الولي، من تجده عند الحلال والحرام، أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وبكل بساطة اقرأ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بكل بساطة إن أكرمكم على الإطلاق عند الله أتقاكم، أتقاكم. تعليق قريب من موضوع الآية، النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن أعظم الخطباء قاطبة؟ بلى. ألم يكن عالما؟ بلى. أعلم العلماء، أفصح الفصحاء، أبلغ البلغاء، أعظم الخطباء، كان قائدا محنكا، سياسيا ماهرا، كل الصفات كانت متوافرة فيه. لما أراد الله عز وجل أن يثني عليه بماذا أثنى؟ بأخلاقه، قال وإنك لعلى خلق عظيم. فالمهارات التي يكتسبها الإنسان بحكم عقله وذكائه وقوة إدراكه هذه لا ترفعه عند الله. ما الذي يرفعه؟ إخلاصه وعمله الصالح، هذا المقياس الحقيقي عند الله عز وجل. فإذا أردنا أن نرتقي عند الله، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابتغوا الرفعة عند الله. إذا أردنا أن نرتقي عند الله هذا هو المقياس. يعني كلام كثير، الكلام لا يقدم ولا يؤخر، كلام لا ينتهي، دعوة باطلة، خاضوا بحار الهوى دعوة وما ابتلوا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح الخالص لوجه الله. هذا كلام مختصر مفيد، والدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ومع ذلك لم يستقيموا، ومع ذلك لم يتوبوا، ومع ذلك لم يقبلوا. فهذا الكلام لنا جميعا. حجمك عند الله لا بحجم معلوماتك، بل بحجم أعمالك الخالصة. والإخلاص محصلة التوحيد، والتوحيد معرفة الله موجودا وواحدا وكاملا من خلقه ومن كلامه ومن أفعاله. الآن ربنا عز وجل يعرفنا بذاته، قال ليقولن خلقهن العزيز العليم. من هو العزيز العليم؟ الآن الكلام اختلف. الذي جعل لكم، إذن هذا تعريف الله بذاته. لو كان الذي جعل لنا لكان هذا الكلام متابعة لكلام المشركين. لا، الذي جعل لكم الأرض مهادا، الذي جعل لكم الأرض مهدا. الآن دقق أيها الأخ في كلمة مهد. المهد لمن؟ للطفل الصغير. ومن الطفل الصغير بالنسبة لأبويه؟ ما من شيء أغلى على الأب والأم من الطفل الصغير. لذلك المهد يهيأ له ليحقق له كل وسائل راحته: فراش وفير، القماش ناعم، الغرفة دافئة. يعني يقدم المهد للطفل الصغير كل وسائل الراحة. فربنا عز وجل شبهنا، شبه الأرض التي نحن عليها بالمهد. وجه الشبه: هذه الأرض سطحها مهد. أيام الإنسان يركب طائرة يطير فوق مناطق وعرة لا يمكن أن يعيش عليها الإنسان، جبال كالرؤوس المسننات، انحدارات قوية جدا. هذه المنطقة لا يمكن أن يعاش عليها. فلو أن الأرض كلها بهذا الشكل يستحيل أن نعيش عليها. فأولا معنى مهد أن الله سبحانه وتعالى جعل مساحات شاسعة منبسطة من أجل أن يسهل علينا أن نبني وأن نتحرك وأن نكسب رزقنا. فسطح الأرض من معاني الذي جعل لكم الأرض مهدا. وأما التربة التي إذا زرعتها تنبت لك النبات الذي هو قوام حياتك، فهذا من معاني أن الأرض مهد للإنسان. لو أن الأرض من صخر ماذا نأكل؟ كيف نعيش؟ كيف نبني البيوت؟ لكن الأرض جعلها الله تربة قابلة للإنبات. وقد مرت الأرض بحقب كثيرة حتى أصبحت بهذه الحالة التي نحن عليها. شيء آخر، هذا السكون التام. لو أن الأرض تهتز دائما لا يستقر عليها بناء، الأبنية تتصدع. لكن الأرض جعلها الله مهدا بمعنى أنها منبسطة وأن قوامها تربة تصلح للإنبات، وأنها مستقرة مع أنها تدور حول الشمس بسرعة تقدر بثلاثين كيلومتر في الثانية الواحدة. طبعا الطائرة تهتز والقطار يهتز والسيارة تهتز، ومع الاهتزاز الأشياء لا تستقر عليها إذا كانت قلقة في وجودها. لكن الأرض تبني عليها البناء فيبقى إلى ما شاء الله. لكن نعمة الاستقرار نعمة من خلق الله عز وجل. وإذا لم نعرف قيمة هذه النعمة رأينا ماذا تفعل الزلازل ببعض البلاد: بناء شامخ بأقل من 30 ثانية يصبح أنقاضا فوق بعضها فوق بعض. شيء آخر، الأرض مستقرة. وقد قال الله عز وجل: أمن جعل الأرض قرارا، حركة مع سكون، سكون حركة، حركة ساكنة، هي أرقى أنواع الحركة. تتحرك بثلاثين ألف ثلاثين كيلومتر بالثانية، ومع ذلك الأرض مستقرة استقرارا تاما. نعم. شيء آخر، هذا القلم إذا وضعته على الطاولة يبقى في مكانه لا يطير، ما الذي جعله في المكان لا يتزحزح عنه؟ قوة جذب الأرض له. إذن من نعم الله الكبرى أن الأرض تجذب كل شيء على سطحها إلى مركزها، هذه نعمة أخرى. إذن معنى الأرض مهد، أولا مسطحة، ثانيا ذات تربة زراعية تنبت لنا الطعام والشراب، ثالثا مستقرة، رابعا الأشياء التي عليها أيضا مستقرة بفعل قوة جذب الأرض لها. ثم إن هذه الأرض تتحرك، ومن حركتها ينشأ الليل والنهار، ومن دورتها حول الشمس تنشأ الفصول الأربعة، ومن ميل محورها ينشأ اختلاف الليل والنهار. هي كلها من الذي جعل لكم الأرض مهدا. شيء آخر، هذه الطبقة الهوائية التي على سطحها من أوجدها؟ الهواء. الهواء قد لا نعرف قيمته، الهواء يحمل طائرة وزنها 350 طن، الهواء يحمل 500 راكب مع أمتعتهم على ارتفاع 40,000 قدم، هذا الهواء. لكن الله لطيف، والهواء يمثل لطف الله عز وجل، لا يحول بينك وبين الآخرين، ليس حاجزا لكنه شيء مهم جدا، بحيث أن مركبة فضائية لو دخلت مجال جو الأرض لاحترقت من احتكاكها بالهواء. فالهواء نستنشقه ونسبه ثابتة، أكسجين وغاز الفحم، هذه النسب الثابتة بفضل أن النبات عكس الإنسان، النبات يأخذ غاز الفحم ويطرح الأكسجين، نحن نأخذ الأكسجين ونطرح غاز الفحم. فالهواء الذي جعل لكم الأرض مهدا. طيب، والماء الذي على سطح الأرض، هذه المساحات الواسعة جدا من المياه التي تحويها المحيطات من أجل أن تتبخر فتكون غيوما فتكون أمطارا تحيا بها الأرض في بقاع أخرى. إذن ماؤها من معاني أنها مهد للإنسان، وهواؤها من معاني أنها مهد للإنسان، وحركتها التي ينشأ عنها الليل والنهار والفصول الأربعة من معاني أنها مهد للإنسان، وجاذبيتها للأشياء التي عليها من معاني أنها مهد للإنسان، واستقرارها مع حركتها من معاني أنها مهد للإنسان، وسطحها المستوي من معاني أنها مهد للإنسان، وتربتها التي تنبت من معاني أنها مهد للإنسان. وكلمة مهد يعني هذا الفراش الوسير المهيأ خصيصا للطفل الصغير، الطفل يحتاج إلى عناية فائقة، وهذه العناية الفائقة أساسها المحبة الفائقة والرحمة الفائقة، وهذا الفراش يهيئ له كل أسباب الراحة، وكذلك الأرض. ثم إن الحرارة معتدلة، يعني أحياناً 18 20 30 35 6 7 0، لكن كلها مقبولة. أما لو أن الأرض توقفت عن الحركة لأصبحت الحرارة في النهار 350 درجة فوق الصفر، وفي الطرف الآخر 270 درجة تحت الصفر، انتهت الحياة. فالحرارة أيضا مهد، حرارة على ماء، على هواء، على حركة ساكنة، على استقرار، على جاذبية، على تربة، على تسطح. وفوق هذا كله هذا ضياء. الله جعل الشمس ضياء وجعل القمر نور، والشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالتان على عظمته. ثم إن هذه الجبال الشامخة مستودعات للمياه ورواسي للأرض. ثم إن هذه البحار المالحة، وهناك حكمة بالغة من ملوحة البحار، وكل النظريات التي تتحدث عن سبب ملوحة البحار نظريات ليس لها دليل علمي أكيد. ما الذي جعل هذا البحر عذبا فراتا وهذا البحر ملح أجاج؟ الله سبحانه وتعالى. والبحيرات والأنهار والينابيع، بعض الأنهار 300 ألف متر مكعب بالثانية، الأمازون 300 ألف متر مكعب بالثانية، دمشق فيها 5 ملايين، نبع الفيجة كثافته في أعلى درجاته 24 متر مكعب بالثانية، ومع ذلك هذا النبع يكفي دمشق كلها. ف300 ألف متر مكعب بالثانية هذا من عطاء الله عز وجل. بالتربة في معادن، في معادن الحديد والفول، المعادن الحديد والنحاس والألمنيوم والقصدير والرصاص، معادن لا يعلم عددها إلا الله، وأشباه معادن. فهذه التربة فيها فلزات وفيها طاقة، هذا البترول الذي أودعه الله في باطن الأرض. أيضا من معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا. ثم إن هذه النباتات، الغابات، نباتات رعوية، نباتات غابات، نباتات أشجار مثمرة، أنواع النباتات لا يعلم عددها إلا الله، تكاد تكون النباتات تغطي كل حاجات الإنسان. فنبات للليف، نبات للسواك، نبات للخلة، نبات للألوان، نبات للمواد اللدنة، نبات للصناعات، نبات للغذاء، نبات للزينة، أنواع النبات لا يعلمها إلا الله. هناك أوعية أساسها نباتي كالنحاس تماما، هناك مسابح من نبات خاص، حبات صغيرة كروية مسكوبة أيضا، كله نبات. فالنبات من معاني قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا. والحيوانات، حيوانات مفترسة، حيوانات أهلية، حيوانات مذللة، الأنعام، الجمال، الأغنام، الأبقار، البقرة وحدها آية من آيات الله الدالة على عظمته، الجمل وحده آية، الخروف الذي نأكله من جعله مذللا لنا وذللناها لهم، كل ما فيه خير لنا، فهذه كلها آيات. هذا معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا. الأطيار، الأسماك، النباتات، المعادن، الينابيع، الأنهار، البحيرات، البحار، الجبال، الوديان، السهول، الأغوار، الأغوار كلها بيوت بلاستيكية بكامل الغور، تجد الحرارة في الشتاء 30، 35، 37 بالشتاء، يعطيك كل أنواع الخضروات في غير مواسمها، هذه الأغوار. يعني هذا الحديث يطول، كلمة الذي جعل لكم الأرض مهدا يعني ممهدة لحياة الإنسان، فيها كل حاجاته، كل أنواع المعادن، في معادن ثمينة كقيم، باخرة غرقت قبل 100 عام والآن أخرجوها، سبائك الذهب كأنها الآن سبكت، معدن لا يتأثر لا بالماء ولا بالهواء ولا بالملوحة ولا بأي عرض الجو. الذهب له وظيفة، البلاتين له وظيفة، الحديد له وظيفة، الألمنيوم له وظيفة، النحاس له وظيفة، القصدير له وظيفة، الرصاص له وظيفة. وإذا الإنسان تأمل بخصائص المعادن الفيزيائية والكيميائية لأخذه العجب العجاب. معدن بينصهر ب1500 درجة رصاص ينصهر بمئة درجة، مئة درجة ينصهر، وإذا برد تمدد. يعني إذا كان أحتاج الإنسان إلى أن يتعامل يعامل الحديد مع الحجر، يكفي أن يحفر حفرة في الحجر إلى شكل الإناء ويضع الحديد ويصب الرصاص، فإذا برد الرصاص تمدد فأصبح الحديد والحجر كتلة واحدة. يعني تلاقي محل تجاري الغلاء مربوط بحديدة مغروزة في الحجر عن طريق الرصاص، الرصاص ينصهر بدرجة 100 وبتمدد عند التبريد. من أعطاه هذه الصفة؟ الإنسان بحاجة إليها، بحاجة لمعدن سريع الانصهار يتمدد عند البرودة، ينفرد هذا المعدن بهذه الطريقة. النحاس ناقل شديد للحرارة. هذا طبعا معلومات بدائية بسيطة جدا درسناها في التعليم الثانوي، لكن لو الإنسان تبحر، يعني كان مختص بالفيزياء والكيمياء ودرس خصائص المعادن خاصة خاصة، شيء لا يصدق. الفضة من شأنها أن تطهر المياه، فمعامل تكرير المياه آخر مرحلة الماء يمشي بأنابيب من الفضة الخالصة لأن فيها إشعاعات معقمة للمياه. الفضة لها دور، والآن في معادن تعد علاجات للجسم توضع على شكل أساور. فهذا العلم لا ينتهي، العلم نحن في بدايته، كما قال بعض العلماء لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. هذا طبعا هذه معاني بسيطة موجزة حول قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون إلى الله. معنى السبل هنا المعنى دقيق جدا. هذا الإنسان أولا فطره الله فطرة وخلق فيه دوافع وحاجات، خلق فيه حاجة إلى الطعام ودافع إلى طلب هذا الطعام، حاجة ودافع. خلق فيه حاجة إلى الشراب، خلق فيه حاجة إلى الطرف الآخر نصفه الثاني، خلق فيه حاجات كثيرة جدا. هو بحاجة إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الكساء وإلى السكن، لكن أكبر دافع هو الجوع رقم واحد. وجعل الله عز وجل، إن هون معنى دقيق جدا، جعل حر. كم إنسان يعيش من الحر؟ إجماع بالعالم كم معمل لصنع المراوح والمكيفات والمرطبات، كم حاجة الإنسان يستخدمها إذا شعر بالحر؟ طيب البرد، البرد سبب للعيش، كم إنسان عايش على البرد؟ المدافئ والوسائد والأغطية الصوفية، كل ما يتعلق بالحر، هناك ملايين يعيشون بسبب ارتفاع درجات الحرارة. المصايف تعمل، المرطبات، صنع الثلج مثلا، المكيفات، المراوح، الألبسة القطنية الخفيفة، هذا كله للحر. الشتاء يحتاج إلى ألبسة ثقيلة، إلى صوف، إلى مدافئ، إلى وقود، إلى ملايين يعيشون بسبب الحر، بسبب البرد. المرض، كم إنسان يعيش بسبب مرض الإنسان؟ كم طبيب فيه بالعالم؟ إحصاء قرأته مرة، 250 ألف طبيب من بلد نامي مقيم في بلد متقدم. الأطباء في العالم عددهم كثير جدا. الطبيب لماذا، كيف يعيش؟ يعيش بسبب أن هناك أمراض تعتبر الإنسان. طيب الخلافات بين الناس من يعيش عليها؟ الإخوة المحامون. هذا معنى السبل، يعني الله عز وجل جعل سبل لكسب الرزق. كل إنسان الله رازقه. أيام الابن بطوش بيعمل حادث، أربعة خمسة بيشتغلوا، المجلس والكهربجي بيشتغلوا. ما أردت من هذا الكلام أنه الله عز وجل جعل أسباب لكسب الرزق. هذا بتفسير القرطبي قال السبل المعايش، المعايش يعني أسباب لكسب الرزق. أنت تحتاج لبيت، كم إنسان يعمل في إنشاء البيوت؟ بدءا من العمال إلى المهندسين إلى المصممين إلى المنفذين، مهندس مثلا معماري، مهندس مدني، بعدين في إنسان بمدد الكهرباء، إنسان بمدد الماء، إنسان يطلي الطلاء، إنسان بيجعل البلاط، إنسان للمفروشات، إنسان للتزيينات. هذا السكن الذي تسكنه كم إنسان يعمل به؟ طيب الطعام الذي تأكله كم إنسان؟ كل مادة من مواد الزراعة معامل وخبرات متراكمة 100 سنة تحسين الإنتاج من أجل أن تأكل طبق من السلطة مثلا، هذا في عدة أنواع. فالطعام يعيش منه الملايين والكساء الملايين، كم إنسان يعمل في المنسوجات؟ بدأ من الخيوط إلى غزل الخيوط إلى نسجها إلى صبغها إلى تفصيلها إلى بيعها جاهزة. لو أحصيت تلاقي ملايين يعملون في تأمين حاجة اللباس، ملايين يعملون في تأمين حاجة الطعام. هذا الرغيف الذي تأكله كم إنسان اشتغل فيه؟ اشتري البذار، فلحت الأرض، ألقي البذار، ألقي السماد، ثم حصد، ثم درس، ثم غسل، ثم طحن، ثم خبز. كم إنسان يعمل في هذا الرغيف؟ هذا معنى معايش. طيب طول الشعر كم إنسان يعمل في حلق الشعر في العالم؟ كم إنسان؟ تسوس الأسنان كم إنسان يعيش على أسنان البشر؟ ملايين. أجهزة وأدوات واستيراد ومواد سنية. حتى الإنسان يتنظف كم إنسان عايش من الحمامات؟ مواد الأولية، الصنابير، الأحواض. يعني الإنسان الله عز وجل خلق فيه حاجات وجعل تأمين هذه الحاجات عن طريق الإنسان. النقطة الثانية أنه لو الله عز وجل خلق هذه المواد جاهزة للاستعمال من دون تدخل يد بشرية كان ما في أعمال. الخبز جاهز الله خلقه جاهز تام، الفواكه جاهزة بعلبها بمعبأة تعبئة كاملة لا تفسد إلى ما شاء الله، انتهت الحياة. لكن تحتاج إلى أن تزرع هذه البذرة ثم ترعى نبتتها ثم تسمدها ثم تحصدها ثم تجلبها للسوق، ففي تدخل من الجهد البشري. هذا المعنى دقيق جدا. الله عز وجل البئر تحتاج إلى أن تحفرها، والفلذات تحتاج إلى أن تستخرجها، والنبات تحتاج إلى أن تزرعه. إذن لحكمة أرادها الله كل خيرات الأرض لم يجعلها الله عز وجل قابلة للانتفاع بها إلا بعد تدخل جهد بشري. لو في بيوت جاهزة ما في مشكلة بيوت، لا بد من أن نبني البيوت، لا بد من أن نحفر الآبار، لا بد من أن نوصل المياه، لا بد من أن نزرع النبات. فمدام في جهد بشري هذا الجهد البشري من خلاله يبتلى الإنسان. يعني بشكل ملخص، أودع فيك دافعة الدافع إلى الطعام والشراب، فالإنسان يحتاج إلى أن يعمل، وجعل لك معايش، هذا بالتعليم، هذا بالطب، هذا صيدلي، هذا هندسة، هذا محامي، هذا عامل، هذا صانع، هذا تاجر، هذا مزارع، هذا بالمكتبات، هذا بالتأليف، هذا بالتعليم. كل إنسان الله عز وجل يسر له عمل يقتات منه ويكسب منه رزقه. كل هذا الكلام تحت قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والعوام بيقولوا سبحان من يسرع كل إنسان عمله، كل إنسان عمله مرتاح فيه ويؤديه بشكل مريح وبشكل سريع، لكن لو كلفت أن تعمل عمل آخر تجده شاقا وصعبا ويكاد يكون مستحيلا. فإذا هذا العمل أيضا من خلق الله عز وجل. مثلا لو ألغي دافع الجوع ما بقى في أعمال أبدا، يقعد الإنسان خلاص ما بيتحرك. لماذا العمل؟ ما في حاجة، ما دام يجوع إذا لا بد من أن يتحرك حتى يأكل. إذن هذا يعمل في البناء، هذا في الطرقات، هذا في التعليم، هذا في الطب، هذا في الهندسة. إذن دافع الجوع أساس الحركة، أساس حركة البشر الدافع إلى الطعام والشراب. هلأ الإنسان يتقن حاجة ويحتاج إلى مليون حاجة، يتقن عمل واحد ويحتاج إلى مليون عمل. إذن الله أراد الإنسان يكون اجتماعيا بالطبع، ما حدا يعيش لحاله. لو الإنسان حاب يعيش لحاله بده يتعلم كيف يعلم أولاده، ما بيقدر. بده يتعلم كيف يزرع الأرض ليجيب خبز، ما بيقدر. أما ألف إنسان بيقدموا لك الرغيف جاهز، ألف إنسان بيقدم لك البدلة جاهزة، ألف إنسان بيقدم لك الماء إلى البيت، ألف إنسان بيقدم لك الحاجات، وأنت قدم حاجة واحدة. هذا معنى الله عز وجل جعل الأرض، جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الآن مع الدافع إلى أن نبقى كأفراد، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. بعد الله ما خلق الأرض وجعلها مهدا وجعل فيها إمكانات لكسب الرزق، الآن نحتاج إلى الرزق كي نبقى. رزق من السماء، هذه الأمطار تهطل، الينابيع تتفجر، النبات ينبت، الحيوان يعيش، الإنسان يأخذ طعامه من النبات والحيوان. إذن الآن والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. هذا البند الثاني، الحفاظ على الفرد. والذي خلق الأزواج كلها، الآن حفاظ على النوع ذكر وأنثى على مستوى الإنسان وعلى مستوى الحيوان وعلى مستوى النبات. بنية الحياة ازدواجية، في عالم البشر ذكر وأنثى، وفي عالم النبات ذكر وأنثى، وفي عالم الحيوان ذكر وأنثى. والذي خلق الأزواج كلها، بعضهم قال الحياة الإنسانية أساسها مزدوج، خير وشر، حق وباطل، جمال وقبح، عطاء ومنع، فقر وغنى، صحة وسقم، دنيا وآخرة، شيطان وملك. يعني الحياة الدنيا أساسها ازدواجي، هذا معنى قوله تعالى والذي خلق الأزواج كلها. والمعنى القريب أن الله عز وجل جعل الحياة البشرية على أساس أن الإنسان ذكر وأنثى. هنا ما المعنى؟ هنا استمرار الحياة. كيف يستمر البشر؟ عن طريق التزاوج، لولا التزاوج لانقرض النوع البشري. كيف يستمر النبات؟ عن طريق اللقاح والتزاوج. كيف يستمر الحيوان؟ عن طريق التزاوج. أيام بتلاقي بالسمكة بيوض بالملايين، يعني السمك لما ربنا خلقه أعطاه إمكانية التكاثر والتزاوج. كل المخلوقات تتكاثر عن طريق اللقاح. الآن هناك حاجات للسفر والانتقال، أكل وشرب، سكن بالبيت، أكل وشرب ولبس. الآن اتزوج حب يسافر، قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وجعل لكم من الفلك، سفن في البحر، الماء طبيعته يدفع الأجسام التي عليه نحو الأعلى، مبدأ أرخميدس، لولا هذا المبدأ لما كانت هناك ملاحة على وجه الأرض. فهذه الفلك من آيات الله الدالة على عظمته. والأنعام والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآن في طائرة وفي قطار وفي سيارة، على كل هذا من تسخير الله للإنسان. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآية دقيقة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام جعلها دعاء للسفر. يعني الإنسان أولا إذا استخدم دابة من دواب الأرض فينبغي أن يذكر نعمة الله عز وجل. الآن لو ركب سيارة، من خلق موادها الأساسية؟ من أودع في الأرض هذه الطاقة التي تتحرك بها؟ حتى إن بعض الآيات تؤكد أن هذا الذي يخلق ما لا تعلمون هو الله عز وجل، فكأن الله عزى صنع الأجهزة الحديثة للتنقلات إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا ركب طائرة أو ركب سيارة أو ركب قطار أو ركب دابة بحسب العصر والتطورات، قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بعض المفسرين قال مقرنين بمعنى مطيقين. الإنسان لا يطيق أن يمشي إذا الحجاز مشيا. جعل هذه الدواب وهذه الإبل، والآن يركب الطائرة أو السيارة. وما كنا له مقرنين أي ما كنا نطيق الوصول لهذه الأهداف البعيدة لولا هذه الوسائل التي من الله بها علينا. بعضهم قال وما كنا له مقرنين بالفضل أحدا سواه، يعني هذا الفضل لله وحده. والإنسان العاقل إذا تمتع ببعض النعم التي هي من صنع الإنسان يجب ألا ينسى الله عز وجل، إنها في الحقيقة لولا توفيق الله لما كانت، ولولا أن الله ألقى في نفس المخترع هذا الاختراع لما كان هذا الاختراع. فحتى إنجازات بني البشر إنما هي في الحقيقة من آيات الله الدالة على عظمة نعمه وفي رأسها العقل البشري. أيام بتلاقي آلة تختصر الوقت والجهد، طيب هذه الآلة من إنتاج هذا العقل الذي أودعه الله فينا، طيب من أودع هذا العقل؟ هو الله عز وجل. من أعطاه هذه الإمكانات كي يخترع؟ الله جل جلاله. شوف أصناف أخرى من المخلوقات، هل اخترعت هذه الأجهزة؟ لا. إذا لولا أن الله امتن علينا بهذا العقل لما كانت هذه الإنجازات التي أمامكم. وإنا إذا ربنا لمنقلبون، هذا المعنى دقيق جدا. الإنسان أيام بركب طائرة احتمال سقوطها قائم، تكون أحدث شركة وأعظم شركة وفي احتياطات إلى ما لا نهاية، ومع ذلك سقطت ويغلب على الظن أنه مات جميع ركابها. فالإنسان إذا ركب مركبة دابة، الدابة قد تجمح به، والناقة قد تدق عنقه، والسيارة قد تتحطم، والطائرة قد تسقط. فالإنسان إذا أراد أن يسافر ينبغي أن يصطلح مع الله وأن ينهي كل المشكلات التي لو أنه جاءت منيته لكان سليما معافا عند الله عز وجل. فكأن الله يذكرنا أنك أيها الإنسان حينما تركب هذه الدابة أو تركب هذه الأداة كي تصل إلى بلد آخر لا تنسى وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والحقيقة الإنسان أيها الإخوة الذي يفكر بالعودة إلى الله دائما هذا ينجو من عذاب الله. يهيئ نفسه الإنسان للقاء الله دائما، وبتعرف لقاء الله عز وجل لا يتعلق بعمر معين. هناك أناس يموتون شبابا، أناس يموتون كهولا، أناس يموتون في سن متأخرة جدا. فهذا الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا مقيما ولا مسافرا، ولا متزوجا ولا أعزبا، ولا غنيا ولا فقيرا. إذا الإنسان إذا كان ركب مركبة في احتمال تعمل حادث، ويلقى الله عز وجل؟ يا ترى مهيأ؟ أيام نسمع أنه مات فلان وفلان وزوجته وأولاده فلان وفلان إثر حادث أليم، هذه نقاؤها كثيرا. وما في بمر أسبوع أسبوعين شهر إلا نسمع سقوط طائرة ومات جميع ركابها. فلما الإنسان بده يمتطي هذه المركبات أو تلك الدواب، في احتمال أن يلقى الله وهو على ظهرها. فالإنسان مفروض فيه يكون جاهز للقاء الله عز وجل. ويا أيها الإخوة، في هذه المناسبة، يعني ما في إنسان أعقل من الذي يستعد دائما للقاء الله، يستعد لهذا اللقاء بالاستقامة، يستعد لهذا اللقاء بالأعمال الصالحة، يستعد لهذا اللقاء بإنفاق المال، يستعد لهذا اللقاء بطلب العلم، يستعد لهذا اللقاء بالتضحية والإيثار. فالإنسان كلما كان عمله أقرب إلى مرضاة الله عز وجل كان شوقه إلى الله أكبر. لقاء الله محبب. الإنسان، الناس من جبلتهم أنهم يخافون الموت، والحقيقة يخاف الناس الموت لا لأنه مخيف، لأن الله عز وجل يقول: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يعني إذا الإنسان ألقوا القبض عليه وساقوه إلى أمه، شو في عند أمه يعني؟ ما في شيء. بس الناس لما سئل أحد العلماء لماذا نكره الموت، قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. والإنسان بطبيعته يكره أن ينتقل من العمار إلى الخراب. فالإنسان إذا أصلح دنياه على حساب آخرته، هذا ترتعد فرائصه من الموت. يكره نباتا معينا يوضع على القبور، يكره سماع القرآن لأنه يتلى في المناسبات الحزينة. الإنسان إذا عمر دنياه على حساب آخرته يرتجف قلبه من ذكر الموت. أما إذا بنى آخرته على حساب دنياه يقول مرحبا بلقاء الله. ولو رأيت الصالحين في ساعات احتضارهم لرأيت العجب العجاب، لرأيت أن هذا الإنسان هو أسعد في أسعد لحظات حياته حينما يلقى ربه. الإنسان إذا ركب هذه المركبات ليتلو قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فما قولكم الآن ببعض بلاد العالم الإسلامي يركبون الطائرات ويشربون الخمور على متنها؟ إيه، أنت تحت رحمة الله عز وجل، يعني غلط بسيط بيقول لك وقد مات جميع ركابها، وأنت على متن الطائرة تشرب الخمر؟ أيعقل هذا؟ المعصية في الأرض وفي البحر وفي الجو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني من بلد إسلامي لبلد إسلامي، شركة لإحدى هاتين البلدين، والخمر تدار على ركاب الطائرة وكأن شيئا عاديا جدا. سبحان الله، أيعقل أن يكون هذا؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الإنسان لا ينجو من هذه الساعة الأليمة إلا إذا كان مستعدا لها، والاستعداد لها بطاعة الله. والعاقل هو الذي يتهيأ للقاء الله دائما، لو كان شاب يتهيأ لهذا اللقاء بضبط تحرير دخله وضبط بيته وضبط جوارحه وطلب العلم والعمل الصالح. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الآن دخلنا في الشرك. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، هيأ له هذه الأرض التي جعلها مهدا له، جعل له أسباب لكسب الرزق، أنزل له الماء من السماء ليكون قوام رزقه، جعل له نظام الزوجية، جعله يتنقل على مخلوقات أعدها له خصيصا. الجمل أيها الإخوة، بإمكانه أن يعيش 3 أشهر من دون ماء، من دون ماء وهو في عرض الصحراء. يقول العلماء إن الجمل يستطيع أن يأخذ الماء من خلاياه، وليس في الأرض الآن وسيلة نقل في الصحراء إلا الجمل. في أرقى الدول الجمل أداة أساسية للتنقل في الصحراء. هذا من خلق الله عز وجل. الجمل له عين تريه البعيد قريبا والصغير كبيرا. الجمل له رموش تقي عينه إذا سار الغبار في الصحراء. الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني رقبة الجمل وسنام الجمل والسفينات على بطن الجمل وعلى أيدي الجمل وأرجله من آيات الله الدالة على خلقه على عظمته. وإن جلسة الجمل النظامية آية من آيات الله الدالة على عظمته. فالإنسان إذا نظر إلى كيفية خلق الجمل يأخذه العجب العجاب. كل حيوان مهيئ لبيئته الخاصة. ومع ذلك رغم أن الأرض مهد وأن المعايش قد خلقها الله عز وجل ورزقه هذا الرزق السماوي وجعل له زوجا من طبيعته ومن شاكلته وهيأ له ما ينتقل به من مكان إلى مكان، ومع ذلك جعل له من عباده جزءا من عبادته. يعني هذا الشرك، أن تأخذ مخلوقا تعصيه ودك وطاعتك وحبك وتجعله إلها، هذا هو الشرك. لذلك إن الشرك لظلم عظيم. المشرك كأنما هوى من السماء إلى الأرض. المشرك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد افترى إثما مبينا. نعم، إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذوا مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني قالوا الملائكة بنات الله، هم يحبون الذكور، أيعقل هذا؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني هذه الكراهية للبنات نظرة جاهلية رعناء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته فاطمة الزهراء أمسكها وتشممها وضمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. والنبي علمنا، اللهم صل عليه، أنه من جاءته بنتان فأحسن تربيتهما فأنا كفيله في الجنة. قال: وواحدة؟ قال: وواحدة. معنى ذلك أن البنات سبب لدخول آبائهن الجنة. والإنسان كلما ارتقى إيمانه يحتفل أكثر بالبنات ولا يعبأ بهذه التفرقة غير العادلة بين الذكور والإناث. الله عز وجل قال حينما تحدث عن امرأة عمران: قالت ربي إني وضعتها أنثى، قال: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، لكن هذه الأنثى أنجبت السيد المسيح وهو نبي عظيم. إذا النظرة إلى البنات بشكل غير عادل نظرة جاهلية لا تليق بالمؤمن. وكل إنسان يعني يكره امرأته لأنها أنجبت البنات إنسان جاهل، جهل مطلق، لأنه ثبت بالعلم أن نوع الجنين لا تحدده بويضة الأنثى، بل يحدده حوين الرجل، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالذكر والأنثى لا علاقة له بالبويضة، بل علاقته بالحوين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الحمد لله رب العالمين.